السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان بدون الإيمان بالله وبالرسالات يفقد الوجود بأكمله معناه، وهي محاضرة لبرنامج صناعة محاور. في البداية دعونا نتأمل عالمًا بلا دين، عالمًا بلا إيمان بالخالق، عالم بلا بعث ولا حساب. إذا لم تكن هناك حياة بعد الموت، فكل الجمال في هذا الكون وفي الحقول وفي الأمواج وفي الأزهار ليس أكثر من رعب. فالإنسان بالمنظور المادي الإلحادي ليس أكثر من جرم ناتج عن تجمع ذري. الإنسان عبارة عن نمط مادي لا ينفصل عن المنظومة المادية التي تسري في كل هذا الكون. بالمنظور المادي الإلحادي، الإنسان لا يتميز عن المادة في شيء، ولا معنى لوجوده، ولا غاية لوجوده. حتى كلمة غاية هي كلمة ليس لها معنى في الإطار الإلحادي. يقول الملحد كارل سيجان، وهو ملحد لا أدري شهير، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة نيويورك، يقول الإنسان هو نتاج نفس القوانين والثوابت التي كانت لازمة لصناعة حجر. هذا الكلام كان في حواره Vision of the Human Future in Space. فالرؤية الإلحادية تفقد العالم المعنى، وتبدد الجمال، وتقتل القيمة، وتحول أروع الأشياء إلى رعب. الرؤية الإلحادية لو نحن تدبرناها سويا تجعل كل هذا الوجود بلا أي لزوم، تجعل كل الغايات الجميلة مجرد سخف وهراء، تصبح أجمل الأحلام الفردوسية مجرد كابوس مرعب، ويتحول الوجود كله إلى شيء بلا معنى. يصف الأستاذ بجامعة هارفارد، وهو جورج سيمسون، هو أستاذ حفريات بالمناسبة وأحد أشهر دعاة التطور على الإطلاق كما يوصف، يقول جورج سيمسون واصفا الإنسان ما هو إلا نتيجة عملية طبيعية غير هادفة لم تكن تضعه في الحسبان. هذا الكلام في كتابه Meaning of Evolution صفحة 345. وصراحة هذا الكلام صحيح طبقا للرؤية الإلحادية، فنحن حصيلة قوى طبيعية عنيفة لم نكن مصممين لنصبح في الواجهة. في واقع الأمر لا يمتلك الإلحاد جوابا أفضل من ذلك. يقول ستيفن جي جولد، بالمناسبة ستيفن جي جولد هو يعتبر أشهر تطوري في القرن العشرين، هو ملحد لا أدري شهير، يقول نحن هنا لأن طائفة من السمك كانت زعانفها ذات تركيب خاص مكنها أن تتحول إلى أرجل. صراحة لا يوجد جواب أسمى من ذلك. ده كلام ستيفن جي جولد، لا يوجد جواب أسمى من ذلك في إطار الرؤية الإلحادية المادية للوجود الإنساني. وهذا من كتاب The Meaning of Life صفحة 33. فإلحاديا لا معنى للإنسان، وكلمة إنسان بين قوسين هي كلمة ليس ذات معنى ولا تحمل أي تميز على الإطار المادي الذي نشأت فيه وتعود إليه. ففي الداخل الإلحادي لا يستطيع الإنسان أن يستمد معنى للقيمة ولا للغاية ولا للوجود مطلقا. وأنت إذا أردت أن تدمر معنى الإنسان، تدمر مبادئه، تدمر مطلقاته، لن تفعل أكثر من أن تنزع عنه غاية وجوده وتحاول أن توهمه بعبثية هذا الوجود. والذي فعل ذلك بمنتهى الحرفية هو الإلحاد، فالإلحاد أفقد الوجود المعنى ونزع منه الغاية وحوله إلى حتميات مادية صارمة بلا هدف ولا غاية. وهنا يحضرني قول الله عز وجل في كتابه العزيز: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فمن نسي الله نسي نفسه. سبحان الله، يتحدث الملحد ريتشارد دوكنز بفخر عن شخص كان يراسله. هذا الشخص يقول لدوكنز أنه لم يستطع أن ينام لمدة 3 أيام متواصلة بعد أن اطلع على النظرة الإلحادية للوجود، بعد أن قرأ كتب دوكنز عن اللاغائية في هذا العالم وعن عبثية الوجود. هذا الرجل لم يستطع النوم 3 أيام متواصلة. يقول الرجل: لقد اكتشفت أن الحياة خواء وبلا معنى. هذا ما يعد به الإلحاد. في هذا الإطار المخيف الذي أفقد الوجود معناه، تصبح أعظم الجرائم شيء بلا معنى. يتحول الإفساد في الأرض إلى عبارة عن حركات لذرات متراطمة بلا غاية. ما معنى الإفساد؟ هذه كلمة أصلا لا تستمد معناها من هذا العالم. فمثلا يأتي أستاذ قانون بحجم أرثر أليليف، أرثر أليليف هو أستاذ القانون في جامعة ييل بأمريكا، يقول بالحرف: لا توجد طريقة لإثبات أن إحراق الأطفال بقنابل النابلم شيء سيء. لا توجد طريقة لتثبت لنا أن حرق الطفل بقنبلة نابلم خطأ. ما معنى خطأ هنا؟ هي كلمة ليست ذات معنى في الإطار المادي الحتمي الصارم. هذا في كتاب Economic Analysis of Law صفحة 454. فإذا كان الله غير موجود، فإحراق الأطفال بقنابل النابلم قضية ليس لها معنى في إطارها المادي. دعونا نحلل هذا الكلام. هل هناك في الإطار المادي شيء يسمى موت؟ كلمة موت هذه بين قوسين ما معناها؟ كلمة حياة ما معناها؟ كل هذه الكلمات لها معاني ميتافيزيقية. لا يوجد تعريف مادي للموت، لا يوجد تعريف مادي للحياة. إذا مات الإنسان، جميع ذراته تتحرك كما هي بلا استثناء. لا توجد ذرة واحدة تقف لحظة الموت، ولا تقف الإلكترونات عن الحركة إلا في لحظة الصفر المطلق سالب 273، وهذا لا علاقة له بالموت. إذن الموت هي كلمة ليست لها معنى في إطار المادة. وحتى التعريف الطبي للموت هو تعريف تزامني وليس تعريف سببي. يعني يقولون الموت هو لحظة كذا وحدوث كذا في الجسم، برينستيم ديس، موت جزء المخ، ما إلى ذلك. هي تعريفات تزامنية، حدث الموت في لحظة حدوث كذا. أما تعريف الموت كموت لا يوجد له تعريف في الإطار المادي. كذلك الحياة لا يوجد لها تعريف في الإطار المادي. فكل هذه منظومات من خارج المنظومة المادية. فإبادة البشر ليست خطأ في الإطار المادي. لذلك يصف شيسلاف ميلوتش، وهو أستاذ أدب حصل على نوبل في الأدب، يصف في مقال مفاتن العدمية أن الإلحاد هو أفيون الشعوب. فعندما تعتقد بعدم الحياة بعد الموت وأن العالم هو مادة وحسب، هذا يعد أكبر مخدر للقيم. فالإلحاد يقدم عزاء ضخم لكل الملحدين، يقدم عزاء ضخم لكل المجرمين، لكل القتلة، لكل الزناة. فالإلحاد يقدم تخدير كامل لكل القيم، فيصبح مثلا الاغتصاب مسألة محايدة. ما معنى كلمة اغتصاب؟ ما معنى هذه الكلمة؟ الاغتصاب هو حركة عضلية. بالمناسبة هذه الكلمة لريتشارد دوكنز في حواره مع جاستن بريلي يقول الاغتصاب عندما نصفه بأنه خطأ هذا أمر اعتباطي تماما. ليس لنا أن نصف الاغتصاب بأنه مسألة خاطئة. ما معنى كلمة خطأ هنا أصلا؟ فهذا كلام صحيح تماما في إطاره الإلحادي المادي. يقول دوكنز أيضا في موضع آخر وفي أحد كتبه أن قتل الأجنة في الإطار المادي هي مسألة محايدة، لأن الجنين كتلة من الخلايا بلا قيمة، في كتابه God Delusion صفحة 297 God Delusion صفحة 297. بل دوكنز له أيضا كلمة أخرى أشد في أحد كتبه القديمة، كتاب سلف الجين أو الجين الأناني، يقول بالحرف لا مانع من أكل لحوم البشر بشرط أن يكونوا من الأعداء للأصدقاء. هذا كلامه بالحرف في كتاب سلف الجين صفحة 83. هذه هي الرؤية الإلحادية المادية للوجود. سام هاريس ملحد أيضا شهير، أحد الفرسان الأربعة للإلحاد كما يسمى في الغرب، سام هاريس يقول أنه لا مانع من قتل أصحاب الفكر المخالف. بعض الأفكار قد تتطلب قتل معتنقيها. هذا كلامه بالحرف في كتاب End of Faith صفحة 52. بل إن سام هاريس يقول لا مانع من إبادة المسلمين بقنبلة ذرية إذا تطلب الأمر ذلك، وهذا الكلام في كتابه End of Faith صفحة 129. هذه الرؤية التي تعتبر إبادة أمم كاملة من البشر بلا قيمة هي رؤية لا تستطيع أن تستخلصها إلا من إطار مادي إلحادي، فهذا هو الإفراز الإلحادي المتوقع. هؤلاء هم أعمدة الإلحاد في العالم. صراحة أنت بلا دين عبارة عن كتلة نمطية ثلاثية الأبعاد من الخلايا التي تمتلئ بالسيتوبلازم لا أكثر. هذا هو توصيفك المادي. يقول دوكنز ملخصا كل ما ذكرناه، خلاصة كل ما ذكرناه يلخصه دوكنز بكلمة بسيطة جدا، يقول الكون في حقيقته بلا غاية بلا شر بلا خير. الكون في حقيقته بلا غاية بلا شر ولا خير. ده في كتابه River Out of Eden نهر خارج جنة عدن صفحة 131. هكذا الإنسان يصبح داخل الإلحاد ممزقا لا يدرك معنى وجوده، فيصبح كل خطأ صواب وكل صواب خطأ، ولا معنى لا للخطأ ولا للصواب. فلا شيء يعطيك الحق في أن تنتقد الشر أو الخير أو الظلم أو العدل. إذا لم يكن الله موجود فلا يمكنك أن تصف عمل ما بأنه لا أخلاقي أو عمل آخر بأنه أخلاقي. بمعزل عن الله لا يمكنك تبرير الواجب الأخلاقي، فنحن في عالم مادي غير معني بالأخلاق أصلا. هكذا بدون الإيمان بالله يتسمم كل شيء، يفقد الوجود معناه. بدون الإيمان بالله، بدون الإيمان بالرسالات، يصبح كل شيء مفكك، كل شيء يتحرك بلا غاية، يرتطم بلا هدف. يعترف بهذه الحقيقة ريتشارد دوكنز ويقول: من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية على أرضية أخرى غير الدين. كيف تدافع عن القيمة الأخلاقية على أي أرضية غير الدين؟ هذا في كتاب God Delusion صفحة 232. على المقابل من ذلك تماما، وفي الجهة الأخرى تماما، تجد الرؤية الإيمانية، الرؤية التي تقرر وجود الله عز وجل والإيمان بالرسالات. هذه الرؤية هي الوحيدة التي تجعل العالم مفهوم، والحكمة مدركة، والبلاء مقبول، والكد مجبور. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإحالة إلى الإيمان هي شرط لاستيعاب المعنى، الإحالة إلى الإيمان هي شرط لاستيعاب الغاية، شرط لاستيعاب قيمة هذا الوجود. الإحالة إلى الإيمان مبررها هو الإنسان، ذلك الإنسان الذي لا يمكن استيعابه في إطار المادة ولا حتميات المادة الصارمة. فداخل الإيمان فقط يمكن استيعاب هذا الإنسان، يمكن تحليل ظاهرة وجوده، يمكن التأسيس لقيمته، والتأسيس لأخلاقياته، والتأسيس لمبادئه. أما خارج الإيمان فالإنسان هو مجموعة من الذرات المتلاحمة بلا معنى. فالعمى الكامل يصم حالة عدم الإيمان، العمى الكامل يصم حالة عدم الإيمان. والذين لا يملكون نور الإيمان لن يستطيعوا مهما أوتوا من قوة أو فلسفة أو حضارة أو هاي تك أو اتقان عالية أن يوجدوا شيئا ولو قبس بسيط من الإجابة عن غاية هذا الوجود. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبدون الإيمان بالله وبالرسالات يفقد كل شيء معناه. فأصل النور وأصل معرفة غاية الوجود وأصل معرفة المعنى والقيمة والأخلاق والجمال يقترن تماما بالإيمان. ولن تستطيع أي فلسفة أن تؤسس لومضة من النور، لن تستطيع كل ماديات العالم أن تضع لمحة عن قيمة الإنسان أو غاية وجوده. فالإيمان بالله والإيمان بالرسالات ليس حاجة مشروعة وإنما حاجة ملحة. فالعقل هنا لا يضع فرضية وإنما يعبر عن حاجة ضرورية، ضرورة الماء والهواء، بل أولى من الماء والهواء. فمعرفة الله هي مقتضى عقلي من الواقع المادي ذاته. فعندما نطالب بالحس الأخلاقي والحس المعرفي والحس الجمالي والحس القيمي، نحن نطلب أشياء لا يستطيع أن يلبيها أي شيء في هذا العالم المادي. فإذا كنا أبناء هذا العالم المادي فلن يبدو أي شيء فيه طاهر أو نجس. إذا كنا أبناء هذا العالم المادي لن يبدو أي شيء فيه خطأ أو صواب. لذا هذا الوجود ككل لا يستمد معناه إلا من عالم آخر. هذا العالم هو نداء المقدمة السماوية التي جئنا منها يوما ما، نداء القيم الأخلاقية التي نسلم جميعا بصحة مقدماتها: الملحد والمؤمن واللا أدري والربوبي اللاديني، الجميع يسلمون بصحة المقدمة الأخلاقية. الكل يوقن أن الأمانة صواب والخيانة خطأ، لكن ما معنى هذه الاصطلاحات؟ هذه الاصطلاحات لا معنى لها إلا من عالم آخر تستمد منه معناها. هذه الاصطلاحات تؤكد نداء الإنسان الذي يريد أن يستوعب، يريد أن يفهم، يريد أن يكون لوجوده غاية، والإلحاد لن يستوعبه ولن يدركه ولن يستطيع أن يحلل معنى الإنسان. وقد فشلت وستفشل كل الحلول التي تحاول أن تقوم بحل ظاهرة الإنسان خلا الإيمان. الإيمان فقط هو الذي يستطيع أن يعطي الأجوبة ويقدم معنى الوجود، معنى الابتلاء، لماذا الكد في هذه الحياة، غاية هذا الوجود. فقط الإيمان هو الذي يملك الأجوبة الحصرية. داخل ميدان الإيمان الإجابة الحصرية، خارج ميدان الإيمان العبث والعماء الكاملين. فالحقيقة التي نسلم بها جميعا كمؤمنين وملحدين ولا أدرية أنه في الخارج المادي لا يمكن ضبط الحقيقة، ولا يمكن ضبط الحقيقة إلا بالدين وإلا بالاستقاء من الماوراء، ولا يمكن التأسيس للقيم والمعرفة والمعنى إلا عبر الدين وعبر الإيمان بالإله. فكلنا كما ذكرت نسلم بصحة المقدمة الأخلاقية، بصحة النظرة الأخلاقية للوجود. لماذا؟ لأننا دخلنا إلى هذا العالم برأس مال أخلاقي مبدئي هائل. دخلنا إلى هذا الوجود ونحن نمتلك رأس مال أخلاقي مبدئي عظيم. لا يوجد في هذا العالم تفسير لهذا الرأس المال. رأس المال هذا لا معنى له إلا من خلال عالم آخر استطعنا من خلاله أن نقتبس هذا الرأس مال الكبير، وهو صبغة الله التي صبغ الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هذه الصبغة هي رأس المال الأخلاقي المبدئي الهائل الذي دخلنا به إلى هذا العالم، وهو المقدمة الأخلاقية والمقدمة الفطرية. هذه المقدمات التي لو كنا أبناء هذا العالم الخلص ما كان لها وجود وما كان لها معنى. فأنا سأطرح الآن عليكم تدبر بسيط في قرب نهاية هذه الحلقة. تدبر لو أننا كنا أبناء هذا العالم الخلص، هل كنا سنشعر بالاغتراب؟ نحن نشعر الآن وكأننا مغتربين في هذا العالم، تتوق أنفسنا إلى عالم آخر. نشعر بوجود قيمة العدل ونبحث عن العدل، نشعر بالبحث عن القيم المطلقة. إذا لم تكن لهذه الكلمات وجود فما كنا لنبحث عنها؟ ولو لم يكن الماء موجود لما كان للظمآن أن يبحث عنه؟ فلو كنا أبناء هذا العالم لما شعرنا بالاغتراب الذي يعاني منه البشر، ولما شعرنا بالمعاناة، ولا بحثنا عن القيم المطلقة. فكل هذه المشاعر تؤكد أننا لسنا أبناء هذا العالم. في مثلا رواية البؤساء لفيكتور هوجو، في هذه الرواية، يعني أعطيكم لمحة سريعة عن ملخص هذه الرواية. في اللحظة التي استطاع الجاني، وكان بطل الرواية وهو جان فالجان، عندما استطاع أن يقبض على الضابط الذي يبحث عنه وهو جافير، هذا الجاني جان فالجان استحضر معنى العدل في هذه اللحظة، واستحضر معنى القيم، فقام بإطلاق الضابط جافير تخيل الجاني أطلق الضابط بعد أن قدر عليه. طبعا الضابط لم يستوعب هذه الصدمة الكبرى، كيف لجاني أن يعني أن يكون أكثر عدلا وأكثر قيما، ويكون الضابط في هذه اللحظة هو الأقل وهو الأضعف. طبعا لم يحتمل الضابط، طبقا للرواية انتحر وألقى بنفسه في نهر السين. قرار الضابط هو نتيجة صراع نفسي لا يحتمل، فلم يكن يصدق أن هذا المجرم جان فالجان أكثر عاطفة وأكثر حنو وأكثر معرفة لقيم العدل منه. هذا الصراع النفسي الذي دار داخل نفس الضابط لا معنى له إذا لم يكن لنا روح، فنحن أبناء عالم آخر نقتبس منه هذا المعنى وهذه القيم وهذه المفاهيم. هذا العالم الآخر أيضا نرد إليه مطلقاتنا التي نؤمن بها ولا نجد لها صدى في العالم المادي الخارجي. سأعطيكم مثال آخر لتقريب الصورة، وهذا المثال ذكره علي عز الدين رحمه الله في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، وهو كتاب رائع بالمناسبة ولا غنى عنه. يقول على عزة رحمه الله: إذا ارتكب إنسان جريمة وأصر أنه ارتكب هذه الجريمة، لكنه في لحظة الإصرار يؤكد أنه ارتكبها بلا قصد، لم يكن ينوي فعل ذلك، يقول: أنا مثلا في طريقي بالسيارة صدمت فلان هذا بلا قصد، لكن أنا فعلا صدمته وأنا أعترف بذلك بل وأصر على ذلك. ما وظيفة المحاكمة في هذه القضية؟ ما وظيفة المحامين؟ المحامي يحاول أن يثبت عدم القصد، مع أنه بالمنظور المادي الجريمة وقعت وانتهت والذي ارتكبها يعترف بذلك، لكن ما قامت المحاكمة وما نصبت منصة القضاء إلا لمعرفة حالة النفس أثناء ارتكاب الجريمة، معرفة النية، معرفة القصد. وهنا نحن نضع النفس في مرتبة أعلى من الحقائق المادية، فنحن في واقع الأمر لا نحكم على ما يحدث في العالم المادي، وإنما نحكم على ما يحدث داخل النفس، وهذا يعكس التناقض المبدئي بين الإنسان والعالم. هذا يعكس تناقضا رهيبا بين الإنسان كمنظومة لا تخضع للأطر المادية وبين العالم المادي الذي يسير وفق حتميات صارمة لا تنفك. فمعنى الإنسان الحقيقي لا يكون إلا بمدد من عالم آخر، هذا هو التنظير الأخير لظاهرة الوجود. فالإحالة إلى الإيمان هي مصدر اقتباس وتحليل وتعريف وتفسير الوجود الإنساني بأكمله. وقد جعل الله عز وجل معنى الإنسان ومعنى وجوده وغاية هذا الوجود حصريا داخل ميدان الإيمان، فبدون الإيمان بالله وبالرسالات يفقد الوجود بأكمله معناه، ولن يرغب عن الإيمان بالله وبرسالاته إلا من أراد أن يدمر معنى وجوده وأن يسفه غايته من هذه الحياة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سورة البقرة. فلا يسفه نفسه شخص إلا وهو غافل عن الدين وعن الرسالة وعن الإيمان بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة